عوده للصفا والمروة. نعم. من كان معه نساء في زحام هل يدعو يقف ويدعو وهو معه نساء؟ وش المعنى؟ من كان معه إذا استطاع وإن كان في مشقة يكفي صعوده ونزوله، لكن إذا استطاع ولو قليلا للسنة هو على هي نساء إذا استطاع لا تيسر. القول الصحيح الشيخ في مكان قادر يحج كل سنة قادر يحج كل سنة مثلا صحيح عندها مال وكذا، الأفضل أنه يحج كل سنة، ولا مثلا يصرف هذا المال يعانت من لا يستطيع الحج؟ محتمل ترغيب الحج لها أو ترغيب الحج لحاجة حج فضل عظيم يا شيخ، لكن بعض الأخوة يقول لو صرفت في أعطيت أحد الأخوة المساكين الذين لا يستطيعون الحج لكان أفضل من حجك. حن الله هم حن الله يقول لك خاصة الحج مبرور سلف الجزاء إلى الجنة. العربات اللي تكون في الصفا بعضهم إذا انتهى من العربة لف أو حتى رجع ولا يبقى الصفا، هل يجزئ ذلك؟ خاصة أن مكان العربة لم يصل إلى الصفا. شلون؟ بعض الموجود في الصفا العربات هذه لها مكان خاص، فإذا انتهى المكان رجع ولم يبقى إلى الصفا، هل يجزئ ذلك؟ لأن الآن المنتهي لم يصل إلى الفتاة. محدد حتى نفس بلاط هذا اللي فيها مكعبات لابد من السعي بين الصفا والمروة، لابد يستوفي ما بينهما ولو نزل يتيسر ولو ينزل من العربة حتى يكمل، ولا يصبر حتى يدخل العربة حتى يكمل ما بين الصفا والمروة. من أساس هذه وأساس هذه نعم حد أحسن الله منك حد الصفا وحد المروة مبين كما رأى فوق الله الله هناك واضح مبين المرتفع أفضل عنك المرتفع المرتفع هو حدود الصفا والمروة، يعني الجبلان اللي من أول ما يبتدئ ويصعد إلى الآخر هذا المروة أسفل الدرجة عند نهاية الدرجة من موسى درجة الصفا ودرجة المروة هذا ما بينهما. إذا كان ما استطاع وصعد إلى الصفا أو المروة هل الحج يكون ناقصا؟ نعم إذا ما استطاع الذي في العربة ما صعد إلى الصفا الصعود سنة مستحب إذا مشى ما بينهما نعم. إذا مشى ما بين الصفا والمروة كفى، لكن بدأ انتهاء السلام عليكم يبقى له أن صاحب العربة إلى متر تقريبا لم يصل إلى الصفا، لكن بينهما لكن لم يصل إلى الصفا، هذا يوجد كثير. لو أحسنت لو كتبتم يوجد إشارة فقط حتى يعرفون أكثر الناس ما يصل إلى الصفا، انتهاء الصفا حسب العمل لم يبين حتى يعرف الناس، تجد بعضهم مما يرقى الصفا كله وبعضهم لا لكن الصفا يقول خشية الزحام ولم يصل إلى مقدار الصفا. أظن أنه كبر عند أسفل الصفا وعند أسفل المروة، ما في كمر فوق؟ لا ما في أحسن عمل خطان للهرولة بس ما في أحسن عمل نشوف إن شاء الله أسأل وأشوف يكتفي إن شاء الله يكتفي لا بد من توضيح للناس إن شاء الله. النسخ بعدم بالهرولة بماذا في الله عنك؟ بعمل النبي حجة الوداع بعد ما آمن الناس وزال الله الكفر النبي صلى الله عليه وسلم رمل بين الركعتين حجة وداع الصحابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن يال بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل من المهل كان يهل منا المهل كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالطواف والإهلال والاطباع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم من البيت الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، كما قال ابن عمر. الركن اليماني يستلم من دون تقبيل، يستلم اليمنى يقول بسم الله والله أكبر. والحجر الأسود له ثلاث حالات: حالة يقبل ويستلم، يقبل الفم ويستلم باليد، والحالة الثانية يستلم باليد أو بالعصا وتقبل العصا أو اليد، والحالة الثالثة يشار إليه من بعيد ويكبر. كلها ثابتة عليه صلى الله عليه وسلم. حديث عمر له صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، قال عمر لولا أن رأيت من يقبلك ما قبلته. قال عمر رضي الله عنه يخاطب الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. هذا ثابت عليه الصلاة من وجوه أنه قبل الحجر والسلام بيده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه السلام بمحجن كما في حديث أبي الطفيل، وقبل محجن مثل اليد إذا السلام باليد. وثبت في حديث ابن عباس الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأشار ويشير إلى الحجر، كلما قال كلما حاذاه أشار إليه وكبر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. في حديث علي على أن النبي طاف مطبع ورد الأخضر، هذا يدل على أن السنة الاطباع في طواف القدوم، والاطباع معناه يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وسط الرداء وأطرافه على عاتق الأيسر، هذا الاطباع. فإذا فرغ من طواف القدوم سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي، سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين، لأن الرسول أمر بأن يكون الرداء على الكتفين ليصلي على المثوب لا سأل عاتقيه من شيء، من الأفضل سأل عاتقيه من شيء، فيكون وقت الصلاة على العاتقين. في حديث من أنس رضي الله عنه وكان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من يكبر فلا ينكر عليه. في حديث يعلى أيضا فائدة أخرى، وهي جواز لبس الأخضر للرجل، كما يلبس الأحمر والأسود يجب يلبس الأخضر والأصفر، لكن الأبيض أفضل، البيض أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لباسهم من ثياب البياض فإنها من خير ثيابهم وكفنوا بها موتاهم. لكن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخضر، لا بأس بذلك. في حديث يعلى ولحديث الحديث الحجرة في لبسه الحلة الحمراء، كون دخل مكة في عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، كل هذا يدعى جواز هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جراس العقبة، ولكن أقر الصحابة على الإهلال والتكبير جميعا، كان يهل منه مهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، دل على أنه يجوز للملبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم، يجوز له أن يستعمل التكبير. وهذا قال أنس عند توجههم من منى إلى عرفات، لما توجهوا منى قال كان من يهل المهل يعني يلبي فلا ينكر عليه ويكبر فلا ينكر عليه، فمن كبر أو لباه فكله طيب، لكن التلبية أفضل لأنها شعار الإحرام، هي أفضل كما لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على حديث المتقدم حديث ابن عمر أن الركنين الآخرين المواليين للحجر لا يستلمان ولا يقبلان. ثبت عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس انه لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم الا الركنين اليمانيين، فقال معاويه ليس من البيت شيء مهجور، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فقال صدقت، فترك استلام الركنين واستلام الحجر الاسود والركن اليماني فقط تعسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث الصحيح. عندك في حديث اخر؟ حديث أبي الطفيل يعني يطوف البيت ويستلم الركن بمحدر. طبعا تكلمنا عليه. غيره. أنت. نسأل. وفق الله. الله سبحانه وتعالى ما ورد النهي عن الأحمر الله سبحانه وتعالى. وجاء وجاء الحاج الأحمر القاسم الزايد الحمر يعني ترك أحمر من باب الكراهة، والعلوش الأحمر ثبت فيها حاجة كثيرة لكن معصفر أو مزعفر لا ما ينبغي للرجال. حديث الشغل يكون أحمر الله أصفر ثم أصفر البالغ العصفر يعني أو بالزعفران، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو. نعم أحسن الله إليك الشيخ. يقول الصحابي الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الركن اليماني، هو ابن عباس أم ابن عمر؟ ابن عمر. يقول في الشرح هو ابن عباس الشيخ. ابن عباس ومن كلهم قالوا كلاهما قاله كلاهما. يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه. نعم ينكر عليه. فلا ينكر عليه. ينكر من الصحابي الباقين يعني. عندنا طبعا أحسن الله إليك فلا ننكر. لا فلا ينكر عليه. مليا. الصلاة مطبيعا عفى الله عنك. الصلاة مطبيعا عفى الله عنك. تصح لأن أحد العاتقين مسه، لكن يسر العاتقين أو لا. غير الطباع حتى هذا العاتقين. هذا هو المشروع. هذا هو الأفضل. وإن صلى صح. وإن صلى مكشوف العاتقين عفى الله عنك. هذا فيه نظر ينبغي له يعيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، في الأفضل ليس على عاتقه من شيء متفق على صحته، ينبغي أن يستر على عاتقين أو أحدهما على الأقل إذا قدر، ثم إذا كان ما عنده شيء فاتقوا الله ما صلاته. يؤمر بالإعادة عفى الله عنك. نعم هذا ينبغي أن يعيد. أحسن الله إليك. الأحمر القاتل الكراهة التنزيه وتحريم كراهة التنزيه. نعم بالنسبة لبعض الناس إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود وضع جبهته عليك السلام. هذا يروى عن عباس عن النبي انه سجد عليه لكن بصحة نظر، المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقبيل والاستلام اليد، هذا هو الاحوط وهذا هو ثابت في الاحاديث الصحيحه. والله استدبار الكعبه هل فيه محذور شرعي عفى الله عنك؟ نعم استدبار الكعبه. لا النبي استدبر جالس واستدبرها عليه الصلاه والسلام وكلم الناس. الله يحسن عليك. الله يحسن عليك. من غسل الرجل اليمنى ثم لبس الشراب الله يحسن عليك ينبغي له يرسخ، إذا لبس إذا غسل اليسرى يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على طهارة القدم الجانب الوضوء ثابت. يعتبر ما أدخلهما طهارة. إي نعم يخلع ثم يلبس. أحسن الله يكرمك. بعد ما غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه. نعم. هذه الحالة الوحيدة. نعم. وإذا كان فرض يصلي بها الفرض هذا فقط. هو يخلع ويلبس ما يخلع يخرج من الخلاف. شوف استلم الحجر الأسود بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا الطاهر قد يكون أسباب الزحمة ويمكن من الأفضل يباشر الأفضل، لكن لك هذا أحب أن ما يزاحم أو المحجن. أحسن الله إليك. التعلق بستر الكعبة ما لها صلاة؟ لا ما ينبغي. عدم الرمل بين الركنين، عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا؟ نعم. عدم الرمل بين الركنين نعم نسخ هذا؟ كان هذا في عرفات القضاء لما كان المشركون ينظرون إلى المسلمين جهة طريق عن جهة الشمال يختفون عنه إذا كان بين الركنين، ثم شرع الله الرمل في الجميع حجة وداع. نعم حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم. هذا في ضعيف لكن ثبت من فعل الصحابة ابن عمرو عباس، والحديث هذا في ضعف لأنه من رواية بعض الشيعة. نعم أحسن الله إليك. إذا انقطع الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الملتزم، ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث الجلد كذا ضعيفة. صح موقوف على ابن عباس يا شيخ؟ ابن عباس وعبد الله بن عمرو فعل بعض الصحابة. أحسن الله إليك. إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف ففصل بينهما بين اسمه الوضوء فاصل، هل يعيد من اول او يكمل؟ يعيد من اول، يعود من الوضوء يعيد من اول. مش الصلاة مثل الصلاة يستلمها من اولها. سبحان الله. كالصلاة. صلى الله عليك الشيخ. المرأة اذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تسعى لانه لا يشتغل الطهارة. نعم. اقول المرأة اذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى لانه لا يشتغل الطهارة، لا يعتبر هذا مكث المسجد ولا يكون لا لا ما يخاف تسعى ولا بأس تسعى ويتم تتم عمرتها وحجها، لأن السعي لا يشترط لها الطهارة والمسعى لا يشترط أن لا يطوف فيه إلا طاهر، المسعى مشروع للنساء والرجال السعي فيه وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض داخل المسجد ولو دخله لا الحكم باقي فيه. جواز سعي الحائض والنفس. نعم. صلى الله عليه. بالنسبة للمرأة إذا نظرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما تأتي بدأها أيام حتى تكمل 60 يوم تقضي أيام بدأها متصلة بين صومها حتى تكمل 60 يوم إذا كان لها كفارة يعني. على نظر الشيخ إذا كان فيها في التتابع لا بد يتصل تصوم أيام بدأ أيام الحيض متصلة تزيد يعني تزيد. الله يبارك المرأة للثياب البيض جنزه إذا كان وجهها في التشبه إذا كان تفصيلها أو خياطتها يعني ما في تشبه رجاء الله الحكمة من الاتباع بالله الله أعلم الله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكان ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالدفع المزدلفة في أثناء الليلة للضعفة من الرجال والضعفة من النساء والأطفال قبل زحمة الناس. يدل حديث ابن عباس أن رسول الله لابن عباس وأشباه لا يدفع في الضعفة وأذن للنساء كذلك للضعن وهم النساء يدفعن بالليل وأذن لسودة كذلك وهكذا أم سلمة. دل ذلك على أن يسرع تقديم الضعفة يسرع أن أهل الضعفة يتقدموا من مزدلفة إلى منى بليل قبل زحمة الناس يعني في النصف الثاني بعد مضي غالب الليل يدفع النساء والكبار السن والمرضى والأطفال ومن يتبعهم إلى منى. وهذا من تيسير الله وتسهيله سبحانه وتعالى هو الذي يقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. هذا من التيسير ويدل على أن الرمي قبل طلوع الشمس في حق هؤلاء لا بأس به وهكذا في آخر الليل. ولهذا رمت أم سلمة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت إلى مكة وهكذا قوت أختها أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن في ذلك. فدل على أن الذين يتقدمون في آخر الليل يرمون في آخر الليل أو في الفجر قبل طلوع الشمس ولا حرج في ذلك وأن هذا تابع للرخصة. ويدل على هذا المعنى أحاديث فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وقال خذوا عني مناسككم وسأله سائلون قالوا يا رسول الله هذا يقول نحرت قبل أن أرمي والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي والآخر يقول حلقت قبل أن أذبح ويقول لهم جميعا لا حرج لا حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لأن الرسول ما فصله ما فصل كل من سأل قال لا حرج لا حرج في هذا اليوم. فدل على أنه إذا لو رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لأنه لم يفصل بحقهم. فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك لكن هو يرمي ضحا بعد ارتفاع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الافضل يتيسر يرمي ضحا او بعد الظهر او بعد العصر يكون افضل وان رمى قبل طلوع الشمس او في اخر الليل كما أدل الشرع التوجه من مزدلفة فلا بأس بذلك، ولا سيما الظعن ومن معهم، وهكذا غيرهم، لكن من ترك الأفضل غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي روحا. وأما حديث ابن عباس لا تغمها حتى تطلع الشمس، وحديث ضعيف كما قال المؤلف، يعني من رواية الحسن العراني ولم يسمع من عباس وهو منقطع، وجاءت له شواهد ضعيفة. فالصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، لكن أفضل انتهى الوجه الأول أو لا. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.